أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام مع درس شرح فقه السنة. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى قبل ذلك من الوضوء وسننه ومكروهاته، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، والمقصود بنواقض الوضوء أي مبطلاته. للوضوء نواقض تبطله وتخرجه عن إفادة المقصود منه، وهي الطهارة. المقصود من الوضوء الطهارة واستحلال الصلاة، فإذا ما انتقض الوضوء أي بطل الوضوء خرج عن هذه الإفادة. من هذه النواقض: واحد، كل ما خرج من السبيلين، والسبيلين القبل والدبر، ويشمل ذلك ما يأتي: البول، وهو أول ناقض من نواقض الوضوء وهو معروف. اثنين، الغائط، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والمقصود بالغائط في الآية هو قضاء الحاجة، فيشمل البول وغيره، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط. هنا مسألة: لو أن مريضا أصيب بمرض وفتحت له فتحة جانبية يبول منها أو يتبرز منها، فقد خرج النجس منه من غير السبيلين، فهل ينتقض وضوءه أم لا؟ ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه بخروج هذا الخارج، لأن هذا السبيل الذي جعل في جنبه أو في أي مكان من جسده استعيض به عن السبيل المعتاد عند بقية الناس. لا، ما نيجي عند مس الفرج. الناقض الثالث من نواقض الوضوء: ريح الدبر. ريح الدبر، والريح هنا يشمل الريح بصوت وبغير صوت. نعم، قس عليه ايه؟ مدخل الطبيعي الفم والانف. اذا دخل الجوف من غير المنفذ الطبيعي، والغير منفذ الطبيعي انت تقصد يعني مثلا الكلوكوز والابر وكده، هذا مش داخل الجوف. لا، هذا الفتحة اللي حصلت في الجنب بتخرج النجس اللي كان مفروض يطلع من السبيلين. أما الداخل إلى الجسد من غير الفم والأنف ولم يصل إلى الجوف، فكيف يقاس على الفم والأنف؟ ثم هو لا يقوم مقام الطعام والشراب، فلا يقاس عليه. ثلاثة، ريح الدبر، وقلنا الريح يشمل الريح بصوت وبغير صوت، والصوت يقال عليه ضراب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضر موت، وهو مكان باليمن: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. وهذا لا يعني أن الحدث فقط الفساء والضراط، ولكن يقصد هذا ما ربما يغيب عن بعض الناس فيظن أن الحدث هو البول والغائط، فالاتفاق بين الناس أن البول والغائط حدث، وربما غاب عن ذهن بعض الناس أن الفساء والضراط ليس بحدث، فنص عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا من تمام وكمال فقهه وعلمه أن الناس مثلا في اليمن أو الذين بعدت أماكنهم عن موضع نزول الوحي ربما يختلط عليهم الأمر في مثل هذه المسائل، فنص على ما اختلط عليه الناس وترك ما اتفق عليه الناس. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا تتم للحديث الذي قبله، ولأن كثير من الناس يشكل عليهم مسألة كركبة البطن أو حدوث أصوات داخل البطن فيظن أن هذا الصوت هو من نواقض الوضوء، فهذه الكركبة أو الإشكال الذي يحدث داخل البطن والأصوات التي تحدث داخل البطن لا شيء فيها إلا إذا خرجت هذه الأصوات من الدبر أو خرج ريح من الدبر، فإذا ما شم ريحا أو سمع صوتا فإنه عند ذلك أصبح في اليقين من أنه قد أحدث. وليس المقصود السمع أو وجدان الرائحة، ولكن المراد حصول اليقين بخروج شيء منه، وهذا دفعا للوساوس التي قد تنتاب بعض الناس، فمن وسوس له الشيطان أنه خرج منه شيء فلا ينفتل من صلاته ولا يخرج من صلاته إلا إذا تيقن أنه قد أحدث، لأن الأحكام مبناها دائما على اليقين والشك لا يبنى عليه حكم، الأحكام مبناها على اليقين والشك لا يبنى عليه حكم، فهذا الرجل لا يخرج من صلاته إلا إذا سمع صوت ضرات من نفسه أو شم رائحة، عند ذلك يتيقن أنه قد أحدث. وقلنا أن الشرط ليس هذا شرطا عند كل الناس، فربما يحدث المرء بخروج شيء منه دون يعني أن يحتاج إلى يقين تام. لماذا؟ لأنه خلاص يعني المسألة مش مسألة وسواس عنه، فهذا الكلام شرط للموسوس الذي عنده وسواس دائما، يبقى ده لا ينفتل من صلاته إلا إذا تيقن، أما غير الموسوس فالمسألة عنده سهلة ميسورة إن شاء الله. وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك، بل المراد حصول اليقين بخروج شيء منه، وقلنا أن الأحكام تبنى على اليقين ولا تبنى على الشك. من نواقض الوضوء كذلك المني والمذي والودي. والمني طبعا بينقض بالحدث أو هو حدث أكبر فينقض من تلقاء نفسه الحدث أو يحدث الحدث الأصغر، فهو ينقض الوضوء وينقض الطهارة الكبرى أيضا خروج المني. والمذي والودي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي فيه الوضوء، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما المذي والودي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. وقد ورد الحديث أيضا في حديث المقداد لما قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذ، وقد كان علي رضي الله عنه رجلا مذاء، وكان يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكان ابنته منه، ولأن غالبا المذي يكون بسبب التفكير في الجماع أو ملاعبة الزوجة، فاستحي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة وتحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للمقداد يسأل رسول الله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك أو قال مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. فالمذي والوذي كل منهما يتوضأ منهم، أما المني فطبعا ده ناقض للوضوء وأيضا ناقض للطهارة الكبرى فيلزمه الغسل. يبقى كل هذا مما يخرج من السبيلين، بول وغائط وفساء أو ضرات أو مني أو مذي أو وذي وما شابه ذلك. فكل ما خرج من القبل والدبر، كل ما خرج من القبل من القبل والدبر ناقض للوضوء. فلو فرض ان انسانا مثلا مريض بمرض في بطنه سكارس مثلا او ما شابه ذلك، فخرج من دبره دود او خرج من دبره دم نظرا مثلا لمرضه باي مرض شرجي، او خرج من قبله دم، فهذا لا شك ناقض للوضوء. كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، حتى ما يخرج من رطوبة فرج المرء، فكثير من النساء يسألن عما يخرج منها في الحالة الطبيعية، فإذا كان بول أو مذي فهو ناقض، إذا كان مني فهو ناقض، وإذا كانت إفرازات طبيعية من مخرج الولد فإن خرجت خارج الفرج فهي أيضا ناقضة. أما ما تجده المرأة من رطوبة بداخل فرجها وليس بخارج الفرج فهذا لا شيء فيه، وضوءها صحيح حتى تخرج هذه الرطوبة خارج الفرج، سواء كانت هذه الرطوبة بقى ما دام هذه الرطوبة من الفرج فهذه وإن حكم العلماء بطهارتها فيلزمها منه الوضوء، لكن ملابسها لا شيء في أنها تظل بهذه الملابس. أما ما خرج من مخرج البول فيلزمها منه الوضوء وأيضا تنظيف الملابس من هذه النجاسات. وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يبقى كل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو صوت أو مني أو مذي أو ودي أو دود أو دم أو غير ذلك فهو ناقض للوضوء. الشك لا يبنى عليه حكم، واحنا قلنا قبل ذلك كان صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة أنهم كانوا إذا توضأوا نضحوا أو كانوا إذا استنجوا نضحوا داخلة الإزار، يأخذ كف ماء بإيده كده وينطروا داخل إزاره من الداخل أو داخل ملابسه الداخلية ويتوضأ ويصلي، فإن شعر أن شيئا قد نزل منه فإنما وضعه من ماء يطهره، وإن وسوس له الشيطان فليقل هذا الذي وضعته في سرواجه. فالنطح هنا نطح الفرج أو نطح الثوب من دفع الوسوسة والشك، لكن الأصل إذا كان إنسان غير موسوس وعندوش سلس بول وإنسان طبيعي ثم شعر أن شيئا خرج منه فينظر إن وجده يعيد الوضوء، أما إذ لم يجد شيء فلا شيء عليه. نعم. المذي المذي والوذي المذي والودي الودي بالدال ما حضرش الدرس اللي فات اصلا. الودي هو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول واكثره في فصل الشتاء وأكثر في فصل الشتاء، وهذا يأخذ حكم البول. والمذي قلنا أنه يخرج عند التفكير في الجماع أو الملاعب، وهذا حكم أيضا حكم البول. أما المني فهو يخرج بدفقة مع انتشار وشهوة ثم بعد ذلك فطور، وهذا هو المني ومنه الغسل. الناقض الثاني من نواقض الوضوء النوم المستغرق، يعني إذا استغرق الإنسان في النوم ويخرج بقوله هذا الخفقة والخفقتان أو النعاس الخفيف مع تمكن المقعدة من الأرض. يقول النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ما عدم تمكن المقعدة من الأرض. هنا بقى ما عدم تمكن المقعدة من الأرض، على إن من نام نوما مستغرقا مع تمكن مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوءه، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل الدليل على أنه من خفق خفقة أو خفقتين أو نعس نعاسا بسيطا بحيث أنه يغفل عن الأمور الظاهرة ولا يغفل عن الأمور الباطنة فهذا لا يعيد وضوءه. أما من نام واستغرق في نومه سواء كان متمكنا أو على جنبه أو غير متمكن فإنه يعيد الوضوء على الصحيح. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. والحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وصححه أيضا الشيخ الألباني. فصفوان بن عسال يبين حكم المسح على الخف، فإذا كان الرجل مقيما أو لابس الخف مقيما مسح يوما وليلا، وإذا كان مسافرا مسح على الخف ثلاثة أيام بلياليهن إلا إذا أصابته جنابة وجب عليه خلع الخف والاغتسال. ولكن النوم والبول والغائط لا ينزع منه ليه الخف ولكن يمسح عليه. فأدخل هنا أن النوم أحد نواقض الوضوء وليس هو بناقض للبس الايه الخف. يبقى هذا الحديث هو العمدة في الباب، وغيره من الاحاديث يعني لا تنتهض لهذا الحديث الصحيح، وانما هي اقوال الصحابة واحاديث موقوفة على انس وابي هريرة وغيرهم. وعلى هذا يعني رجح الشيخ الألباني المذهب وقال به أيضا ابن حزم وغيره من العلماء أن النوم المستغرق يبطل الوضوء أو ينتقض به الوضوء سواء كان جالس متمكن أو على جنب أو غير ذلك. أما النعاس الخفيف أو الخفق والخفقتين فهذا لا ينتقض به الوضوء. ليه؟ لأن النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة. واحد بينام بيروح تماما في النوم لا بقاش حاسس باللي حواليه، لا معنى، فتغشاه هذه الغشة الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، فهذا النوم يبطل به الوضوء. وأما النعاس فهو من رهقه ثقل أي من إجهاد أو ما شابه ذلك فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة، يعني بقى حس باللي حواليه بس يعني إيه أمور مشوشة، سامع كل اللي حواليه لكن الأمور مشوشة ومدرك تماما أنه غير أنه لم يخرج منه صوت أو ريح. فالنوم ناقض مطلقا سواء كان متمكنا أو غيره. أما النعاس فلا، ويؤيد حديث علي مرفوعا رضي الله تعالى عنه قال وكاء السه العينان، وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. والحديث اسناده حسن كما قال الشيخ الألباني. يبقى العينين هي الغالق لفتحة الدبر والتي يخرج منها الصوت والريح. فدام الواحد متيقظ كده حاسس وعارف ايه اللي بيحصل، خرج او لم يخرج، فالعينان وكاء السهم. متى غفلت العينان او نام الانسان وغفلت عيناه، فانه عند ذلك ينفك هذا الوكاء، وربما يخرج الشيء وهو غالبا يخرج عند النوم. ولذا من نام فليتوضأ، خلافا لما فصله هنا فقال فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينتقض وضوء. وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا قول أنس رضي الله عنه من مشاهدته. الصحابة كانوا يقعدوا بعد المغرب دي العشاء الأولى، ويقعدوا ينتظروا العشاء الايه الأخيرة، فكل واحد يأخذ العمود وقاعد لكن جنبيه ومغفل جنبيه أو ناعس. فإذا ما أذن المؤذن أو أقيمت الصلاة يقوم أيمين ويصلي. فهنا يعني ده حديث أنس رضي الله تعالى عنه من قوله هو ومما رآه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدم على ذلك قول رسول صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. ويحمل ما يفعله الصحابة رضي الله عليهم أو ما فعله الصحابة رضي الله عليهم من جلوسهم وانتظارهم العشاء الأخيرة وأنهم كانوا ينعسون أو يخفقون خفقة أو خفقتين، أنهم كانوا لا ينامون نوما مستغرقا، وإنما كانوا يعني يغفلون ويغشاهم النعاس ويخفقون الخفقة والخفقتين حتى تقام الصلاة أو حتى يؤذن للصلاة. وهذا للجمع بين الأحاديث. والحديث رواه الشافعي ومسلم حديث أنس وأبو داود والترمذي، ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفون للصلاة حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا، غطيطا لو شخير يعني. وربما الإنسان يبقى في حالة نعاس وأيضا يسمع له غطيط، لأن الغطيط ده نتيجة وجود لحمية في الأنف أو نتيجة الاتكاء بالرأس على الحنجرة، فيخرج الهواء هواء الزفير بحشرجة فيصدر يعني الناعس أو النائم هذا الصوت. فليس الغطيط يعني أنهم قد ناموا نوما مستغرقا، لكن يسمع لأحدهم غطيطا، يعني مش معناه كلهم يغطون فيه النوم، وإنما كان هذا نعاس على الصحيح حتى لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس، يعني كان يحدث لهم هذا وهم جلوس، بمعنى أنهم لو ناموا على جنوبهم أو غيروا هذه الهيئة فإنهم عند ذلك ينتقض وضوء. في كلام جيد هنا للشيخ الألباني، هو ذكر بقى اسنادين آخرين لهذا الحديث اللي هو حديث أنس. يقول ولكن في مسند البزار بإسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة. يبقى دي زيادة لم تكن في الحديث اللي هو بتاعه وهم جلوس. قلت وأخرجه أيضا أبو داود في مسائل الإمام أحمد بلفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول تخفق رؤوسهم، فإن هذا إنما يكون وهم جلوس كما قال ابن المبارك. فإما أن يقال إن الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به، وإما أن يجمع بين اللفظين، بمعنى أن الرواية المذكورة اللي ذكرها الشيخ سيد سابق إن هم كانوا يخفقون برؤوسه، والروايتين التي ذكرتا في مسند البزار ومسند الإمام أحمد إن هم كانوا بيرقدوا على جنوبهم، ومنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. اما ان الحديث بقى فيه اضطراب، مرة الراوي يقول نايمين على جنبهم ومرة يقولوا هم جلوس، فلا يعتد بهذا الحديث اصلا. واما ان يجمع بين الحديثين، وهو كيف يجمع؟ قال وحينئذ فالحديث دليل لمن قال إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وقد صح ذلك عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب كما في الفتح، وهو باللفظ الآخر لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الأرض، وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال مذكور في الكتاب بلفظ لكن من غائط وبول ونوم، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول، ولا شك أنه أرجح من حديث أنس. ليه؟ لأن الحديث صفوان بن عسال مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي، أما أنس فحديثه إيه؟ موقوف، فهمه هو وما رأى، وليس كذلك حديث أنس، إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم. وهنا برضو بيرجح حتة ثانية أو بيذكر حتة ثانية شيخ الألباني، إن ممكن جدا يكون كلام سيدنا أنس قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عسال في وجوب الوضوء من النوم. فالحق، ده رأي الشيخ الألباني ومن وافقه، فالحق أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان اللي هو حديث إيه؟ المسح على الخفاف، فقال ولكن من نوم وبول وغائط. فقال فالحق أن النوم ناقض مطلقا، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيده حديث علي مرفوعا اللي هو وكاء السه العينان، وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ، وإسناده حسن كما قال المنذري والنووي في وابن الصلاح، وقد بينته في صحيح أبي داود برقم 198، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ. يقول ولا يعكر على عمومه، عموم حديث صفوان بن إيه؟ ابن عسال، ولا عموم حديث علي بن أبي طالب وكاء العين السهي العينان، ولا يعكر على عمومه، كما ظن البعض أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو ما ظنت خروج شيء من الإنسان في هذه الحال، وهذا يعني استنباط أو اجتهاد من بعض العلماء، قالوا الحديث إن النوم مش ناقض، يعني الحديث ما قالش النوم ناقض، لكن الحديث بيقول إن النوم ما ظنت النقض، وهذا طبعا بعيد، فإن نقول لما كان الأمر كذلك أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ، يعني لما كان النوم مظنة خروج شيء فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ، ولو كان متمكنا، لأنه عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السهي، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في حديث آخر والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاؤه، ولو في بعض الأحوال كأن يميل يمينا أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم، والله أعلم. يقول وما اخترناه ومذهب ابن حزم هو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم ابن سلام في قصة طريفة حكاها ابن عبد البر في شرح الموطأ. يقول لو أبو عبيد القاسم ابن سلام كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام فخرج منه ريح، فقلت أي قلت له قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض وضوء، فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرجت الريح، فزايلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب. يعني سيدنا أبو عبيد القاسم بن سلام رجع عن فتواه إن النائم جالسا متمكنا لا ينتقض وضوء، وأخذ بأن النائم سواء كان جالسا متمكنا أو غير ذلك فإنه ينتقد وضوء. ليه؟ لأن بنوم العين ينام القلب سوى رسول الله. لأن هناك بعض العلماء أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على هيئة السجود أو أحيانا ينام وهو ساجد ثم يقوم فيتم صلاته، وأخذ حكم مطلق أن النوم ساجدا أو جالسا متمكنا أو قائما لا ينقض الوضوء. فنقول لهم أما النوم جالسا متمكنا فلا دليل عليه، وإنما الذي ذكر عن أنس رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يخفقون الخفق والخفقتين، وأما النوم قائما فلا يفعل. من الذي ينام قائما؟ وأما النوم جالسا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خصوصية من خصوصيات النبي. حد يجيب دليل على كده؟ فإنه إيه؟ حديث الملائكة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تنام عينه ولا ينام قلبه. وبذلك خرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حكم عام لبقية الأمة، لأن رسول يختص أنه لو نام حتى النوم اللي احنا بننامه فإنه تنام عينه ولا ينام ايه قلبه، وعليه فلا ينتقد وضوءه صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه أحد من الأمة. عرفنا الفرق بين بقى النوم والنعاس، وإن النعاس لا ينتقد به الوضوء أما النوم فينتقد به الوضوء. خفق قاعد كده يكبه يزوره يكبه ينعس كده يقول معاكم يفوق كده ونزل تاني. نعم ها خفقة والخفقتين. من نواقض الوضوء كذلك زوال العقل سواء كان بالجنون، يعني رجل أصيب بجنون مسلم يعني أصيب بجنون أو متوضئ أصيب بجنون عشان محدش ياخد الحكم بس على الرجال دون النساء، زوال العقل سواء كان بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر أو بالدواء، الدواء اللي هو إيه بقى الدنج يعني خد بنك، وسواء قل أو كثر، وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا، لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم، ظهور العقل يعني غياب الإيه؟ العقل، فبحيث أنه لا يدرك ما يصنع. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء. طب واحد يقول الدليل ها؟ بالضبط، رفع القلم عن ثلاث وأن الأحكام متعلقة بالعقل، فالمجنون لا حكم له، فإذا ما ذهب العقل بجنون أو ما شابه ذلك إيه اللي يحصل؟ ينتقد الوضوء. نعم. أربعة، مس الفرج بدون حائل. مس الفرج بدون حائل لحديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري وهو أصح شيء في الباب، ورواه أيضا مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بصرة ليس بصحيح، فقال بل هو صحيح. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، ويتوضأ من مس ذكره، وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره، يعني كأن يكون طبيب معالج مثلا أو ما شبه ذلك. لا، نحن نتكلم على ذكر البالغ. أما الطفل الرضيع، المرأة مثلا بتغير لابنها، تبرز أو تبول بتغير لابنها وكانت متوضئة، فالأشبه بالصواب وما عليه غالب العلماء أنه لا ينتقد وضوءه، أولا لأنه ولدها، ولأنه لا يشتهى مثله، لا يشتهى مثله، وعليه فلا ينتقد وضوءها. نعم. لا مساس الغائط او وقوع الغائط على ملابسها او على يديها احنا قلنا بكده اسمه ايه بقى؟ خبث وليس بحدث، بمعنى انه يكفيها ايه؟ ازالته غسله خلاص، يبقى كده وضوءها باق حتى وان يعني غمر ملابسها مثلا او غمر جسدها من هذا الغائط او من هذا الوسخ او من هذا القذر، فان وضوءها باق ويجب عليها فقط ازالة الايه؟ هذه النجاسة. يبقى هذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. يعني وضع يده على ذكره وليس ثم حائل بينه وبين ذكره. رواه احمد وابن حبان والحاكم وصححه وهو وابن عبد البر. وقال ابن السكر: هذا الحديث من اجود ما روي في هذا الباب. وفي لفظ الشافعي: اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضا. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهم: ايما رجل مس فرجه فليتوضا، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال ابن القيم قال الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من أثار: هذا إسناد صحيح. ويرى الأحناف أن من مس الذكر، هذا الكلام كلام ابن القيم لحد هذا إسناد صحيح نقلا عن الحازمي، ثم بعد ذلك الشيخ سيد سابق نقل عن أحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه الخمس. وصححه ابن حبان قال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة، وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء أن حديث بصرة هو أقوى من حديث طلق هذا، وإن كان طلق متقدم الهجرة لكن حديث بصرة أقوى منه وعليه المعتمد. وروى لرجال حديث بصرة الشيخان، وإن لم يكونوا قد رووا هذا الحديث، ولكن البخاري لما سئل عن الحديث قال هو صحيح، ولما سئل عنه أحمد قال صحيح. وغالب العلماء على صحة حديث بصرة اللي هو في الوضوء من مس الذكر. ومن هذه الأحاديث وهذه الأقوال نخلص إلى ثلاثة أحكام لمس الذكر. أولا: مس الذكر بدون حائل مع وجود الشهوة ينقض الوضوء، سواء كان بقى رجل أو امرأة. مس الذكر بدون حائل أو مس المرأة فرجها بدون حائل مع وجود الشهوة ينقض الوضوء، أخذا بحديث طلق وحديث بصر. مس الذكر بدون حائل او مس الفرج بدون حائل مع عدم وجود شهوة لا ينقض الوضوء، اخذا بحديث الطلق الحديث الاخير ان من مس ذكره فلا وضوء عليه، انما هو بضعة منك، يحمل على حاملين: اولا اما انه مسه بحائل، واما انه مسه بغير حائل مع عدم وجود شهوة. بقى الهدوم وبيشد بنطلون مش مشكلة، كل ده مدام من بره الملابس هذا لا ينتقد به الوضوء. يبقى ان يمس ذكره او تمس المرأة فرجها بغير حائل مع وجود شهوة فهذا نقض الوضوء. ان يمس الرجل او المرأة فرجه مع عدم وجود شهوة انما هو بضعة منك لا ينتقد به الوضوء مع عدم وجود شهوة. مس الذكر او الفرج بحائل سواء وجد الشهوة او لم يجد لا شيء عليه لا ينقض الوضوء. يبقى مس الذكر من بره او اعتدال الهدوم او ما شابه ذلك مع عدم وجود شهوة او وجود شهوة هذا لا ينقض الوضوء. بعض العلماء قال ان وجود الشهوة مظنة خروج المذ، فنقول الأحكام لا تبنى على الظن، إذا تحقق وجود هذا يبقى وجب عليه الوضوء، وجب عليه الوضوء. لا من المس، ولكن منين؟ من المس. هذا في من مس فرجه بحائل يبقى عندنا ثلاث حالات، اما يمس الفرج بحائل ولا يجد الشهوة او يجد الشهوة وهذا لا وضوء عليه، ومن مس فرجه بغير حائل ووجد الشهوة هذا واجب عليه الوضوء، ومن مس فرجه بغير شهوة فإنما هو بضعة منك وبغير حائل طبعا وليس هناك شهوة فهذا إنما هو بضعة منك ولا وضوء عليه، وده قول الإمام ابن تيمية أيضا في الفتاوى. يبقى كان حالة كده ثلاث حالات، مس مع وجود شهوة بغير حائل، مس مع وجود شهوة بحائل أو مع عدم وجود شهوة، مس بغير شهوة مع عدم وجود حائل. الحالة الأخيرة بس هي اللي الحالة الوسطانية بس، الحالة الأولية بس اللي هي إيه؟ تنقض، أما اللي فيها حائل واللي ما فيهاش شهوة لا تنقض. يبقى فقط نستنبط من ذلك أن مس الفرج مع وجود الشهوة ينقض الوضوء. واحد بقى عايز يخرج من هذا الخلاف ويقول لك لا والمسألة والأحناف قالوا والحنابلة قالوا، أنا أتوضأ من كل مس، إنما يقال المس إذا مسست بباطن الكف وأصاب وطرف أصابعك. ليه؟ البشرة، لأن هذا الجزء هو اللي فيه إيه؟ فيه الإحساس، فيه الإحساس. يبقى المس بهذا الكف هو ده اللي يقول له. واحد بيغتسل مثلا وبعد ما اغتسله بينشف فيعني إيده خبطت مثلا، ساعده خبط، ظهر إيده خبط، ما شابه ذلك، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة أبدا، لا ينتقد وضوء، لا ينتقد وضوء. يبقى ده الناقض الأخير من نواقض الوضوء. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقلنا واحد ده بينقسم إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. أنا أقول لك قول المحققين العلماء وهو الصحيح والذي عليه الدليل، ولو أن هذا الأمر، الأخ بيسأل بيقول بعض العلماء قالوا بأن مس فرج الطفل الصغير أو من أمه عند حال تنظيفها له ينقض الوضوء، فنقول له هذا الأمر مما تعم به البلوى، وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن العلماء، ولم نجد عالما علماء بل ولم ينص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من الصحابة قال أنه ينقض الوضوء، إنما قالوا قياس على مس الذكر، قياس على مس الذكر. فقلنا العلماء اللي رد عليهم قالوا هذا ابنها ولا يشتهى مثله، يعني الطفل صار عنده سنة ولا ست أشهر ولا سنة ونص ولا سنتين ولا ثلاث سنين، هذا يشتهى مثله، هذا لا يشتهى مثله، فلا شيء فيه إن شاء الله. نعم، لا لسه هنجيبها ما لا ينقض الوضوء، وهو هيقول بقى لحوم الإبل وكده وخلاف فيها، فهنذكر إن شاء الله أكل لحوم الإبل. ما لا ينقض الوضوء، أحببنا أن نشير إلى ما ظن أو ما ظنه بعض الناس أنه ناقض للوضوء وليس بناقض، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول عليه في ذلك وبيانه في ماله. أولا لمس المرأة بدون حائل، لمس المرأة ينقسم قسمين، لمس المرأة الأجنبية ولمس المرأة الإيه؟ الغير أجنبية، كزوجة وأخت وأم وابنة وعمة وخالة وغير ذلك. أما لمس المرأة سواء كانت من المحارم أو كانت زوجة فإن هذا لا ينقض الوضوء، سلم على أمه، سلم على أخته، سلم على خالته، قبلها، كل هذا لا ينقض إيه؟ الوضوء. وأما لمس المرأة الأجنبية فإنه حرام أصلا، مش كلام عن مسألة الوضوء بس، لمس المرأة الأجنبية حرام، سلم على صاحبته، زميلته، صديقته، زميلة في العمل، جارته، بنت عمه، بنت خاله إلى آخره، كل هذه النسوة من غير المحارم ولا يحل له أن يمسها، فما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، سواء كان في بيعة أو في غير بيعة، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. وسواء وجد الماس شهوة أو لم يجد هو حرام، لأن يضرب الرجل بمخيط في رأسه أيسر عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. وباطن الكف احنا قلنا ده مصدر الإحساس، يعني ربما المسيس لو بالجسد كده او ماشي خبط في امرأة او كان ركب مواصلات يعني حكت فيه امرأة وهي ماشية او هو ماشي الى اخره، فربما هذا لا يعتبر مسيسا. لكن المسيس بباطن الكف او باليد فهذا مظنة وجود الشهوة، لازم يكون في وجود شهوة، سواء زعم انه لا يوجد شهوة ام لا يوجد شهوة. ليه؟ لان هذه امرأة اجنبية عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع امرأة ورجل ادى وكان الشيطان بينهما، لازم الشيطان يكون قاعد في الحتة دي، لازم يكون قاعد. وهذا مما عمت به البلوى، ويعني كثير من الناس قالوا لا ده احنا شفنا الشيخ فلان بيسلم، لا احنا شفنا فلان بيسلم، لا ده انا ضميري سليم. طب المرأة الكبيرة في السن نسلم عليها؟ والكبيرة عنده دي يعني بعد 30، لا الكبيرة بعد 80 بعد 90 هي دي الكبيرة، انما قبل كده لا، قبل كده لا. زي الطفل الصغير برضو اللي امه بتغير له هذا لا يشتهمس، فواحد عنده ام الزوجة امك تسلم عليه مش مشكلة. نعم. اجنبية عمك، مرات خالك، مرات عمك، لا اجنبية عمك. مرات اخوك برضو اجنبية عمك، ساعدها ساعدها، بس مش لازم تمسكها من ايدها، يعني هي تمسكك من كمك كده مثلا تتعلق بساعدك، تحاول بساعدك كده يعني مد ايدك كده ليها ماسكه كده في ايدك، ودي اقوى اقوى من الكف، وطلعها لو كانت فعلا يعني بما تقول ان لم يكن لك امراه تساعدها. نعم. عمتك وخالتك حرام عليك تتجوزهم، اذا تحركت الشهوه مع المحارم فهذا من اكبر المفاسد، ده دليل على مش ضعف الايمان في القلب، خواء القلب من الايمان. مفيش مشكله عمتك وخالتك اللي اصغر منك، عمتك وخالتك، الخاله ام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاله ام. نعم. لا ما يجوز اصلا، بس انا بقول الاخ بيقول لك هو طالع الاتوبيس، واحده طالعه ست كبيره وهتقع وهتاكلها الاتوبيس، فبيحط ايده علشان يلحقها. لا اقول لها لا اصافح النساء، ما تمدش ايدك، لان المره دي هتمد ايدك كده والمره الجايه تروح هي ايه عقفك تقول لك انت هتعمل فيها شيخ بقى، ما انت كنت زمان بتسلم. فانت تقفل الباب وتقول لها لا اصافح النساء، لان مصافحه المراه حرام قولا واحدا، مفيش فيها لف ودوران. نعم. ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس، واحد يقول لك امي من الرضاع، اختي من الرضاع، فهي اختك وامك، يحل الزواج منها؟ لا يحل. نعم. خلاص، هو الاحكام تبنى على القصد والنية. لا لا لا، ما انا قلت زوج اختك بقى حرام، زوج الاخت يعني راجل يعني هو قصده مرات اخوه، بس هما مرات اخوه، مرات اخوك اجنبيه عنك. نعم. قلنا بنت الخال وبنت العم وزوج ومرات الايه ومرات الاخ وبنت الخال وبنت العم وكل من هي حل لك ان تتزوجها. وهي لك الله. طيب ما امرأة متزوجة ما يحلش لها زواج، يحل لك الزواج يعني بعد ايه؟ لو طلقت مثلا او مات او ما شابه ذلك. كفاية اسئلة بقى. نعم. مش اخت ستك تبقى خالتك، زي اخت امك تبقى خالتك، الام وان علت اسمها ام، امي وستي وام ستي وست ستي، واخواتها نفس الكلام يبقى خالاتي، زي اخت امي تبقى خالتي. نعم. يبقى لمس المرأة حرام، أما نقض الوضوء بمس المرأة فخلاف بين العلماء، والصحيح أنه متى تحركت الشهوة يبقى ارتكب مصيبتين، المس المحرم وتحرك الشهوة ولزمه الوضوء. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم. كل أدلة اللي هجيبها كلها بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، قبلها وهو صائم، وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم، وهو صحيح. أخرجه أبو إسحاق ابن أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد. قال عبد الحق لا أعلم له علة توجب تركه. وعنها رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد في الحديث إيه؟ أنه وضعت إيدها على بطن قدمه أو على قدمه، فإذا كان لمس المرأة ينقض الوضوء يبقى كده انتقض وضوءه ويخرج من إيه؟ الصلاة، وهذا لم يحدث. فدل ذلك على أن مس الزوجة لا ينقض الوضوء. رواه مسلم والترمذي وصححه. وعنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه أحمد الأربعة بسند رجاله ثقات. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وفي لفظ فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، متفق عليه. وكل هذا أنه يمس وهو متوضئ ولا يعيد الوضوء. فالسلام على المرأة زوجة أو أم أو أخت أو ابنة أو عمة أو خالة فإنه لا ينتقد به الوضوء. تقبيل الزوجة لا ينتقد به الوضوء إلا إذا وجد بقى شهوة وانتشارا المسائل دي يبقى يتوضأ. نعم. لا إحنا نقصد باللمس هنا اللمس ده، مش اللمس اللي هو الجماع أو لمستم النساء على قول ابن عباس أنه الجماع، نحن لا نقصد الجماع، إنما نقصد اللمس يعني زي القبلة وزي الجسة وزي المصافحة كل هذا. يعني القبلة والمصافحة والجس ده كله إيه اسمه ملامسة، ولا ينقض الوضوء إذا كان من زوجة أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو أم أو جدة. إيه؟ لا، هو لم يأتي في الحديث أنه لم يتوضأ بعدها، في الرجل الذي جاء إلى المسجد ويقول يا رسول الله هلكت، فقال ما صنعت؟ قال وأنا في طريقي إلى المسجد يعني نظرت إلى امرأة كنت أعرفها في الجاهلية فقبلتها أو فأصبت منها قبلة، فقال انتظر حتى إذا ما أذن العصر وقيمت الصلاة وصلى، قال أين السائل آنفا؟ قال هوذا يا رسول الله، فقال إن الله قال إن الحسنات يذهب وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. بعد ما سأل أصليت معنا أم لا؟ فقال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال هذا لي خاص أم للناس عام؟ قال بل لكل أمة عام. والحديث ليس فيه أنه قال له توضأ أو لا توضأ أو أن رجل كان متوضئا أو أنه لم يحدث وضوءا، فلا ينتهى الدليل، لا ينتهى الدليل. نعم. أخت زوجتك ما ينفعش تسلم عليها ولا تشوفها ولا تقعد معها، لأنها محرمة تحريم مؤقت وليست من المحارم وأنت لست من محارمها. وطبعا يعني المصائب كثيرة أو بتحدث نتيجة تخاذل الناس من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وكان من تقريبا يوم الجمعة أو السبت الماضي المذيع اللي اسمه طارق علام ده بيجيب برنامج اسمه كل الناس، وللأسف الشديد هذا البرنامج بيحكي المشاكل والقضايا اللي بتحدث داخل البيوت ومش عارفين يحلوها ازاي. وللأسف الأشد أن الرجل ولا جمال الشعر مش عارف اسمه ايه، انا مش بتاع تلفزيون اصلا. المهم فهذا الرجل يعرض المشكلة على من لا علم له ولا فقه له ولا دين له عشان يقوله ايه الحل. فاذا به يقابل مثلا امرأة متبرجة في الطريق ولا ايه رأيك في المشكلة الفلانية، يقابل راجل مثلا مدخن ولا ايه رأيك في المشكلة الفلانية، يقابل مش عارف الجزار والبقال ايه رأيك في المشكلة نعمل فيها ايه، واخرة المتمة ما راحش مثلا لشيخ ولا سأل ولا عالم وسأله، رجع لي رجل طبيب دكتور نفساني في جامعة الازهر تقريبا، وبيسأله برضه عن حال المشكلة، ولم يتطرق الى سؤال اهل العلم ولا الى الآية ولا الى الحديث. وكانت القضية اللي كان بيعرض ليها ان امرأة وزوجها عايشين مع امه، وحصل مشاكل وما شد بينها وبين امه، فقالت له يجيب لي شقة ما عودش مع عمك. في الاخر قالت له انا راح عند ابويا، فهو ما صدق، قام رايح معاها راخر عند ابوها وقعدوا في البيت عند ابوها، وابوها ده يبقى عمه، واخواتها بنتين تاني عايشين في البيت وامهم مش موجود. وطبعا سابوا الحابل في النابل، والرجل ترك امرأته وبدأ ينظر الى اخت امرأته ويراودها عن نفسها والى اخره. فبيقولوا يعني حل ايه؟ فاسمع بقى كلام الناس، يقول لا بلاش يصدموا الزوج، بلاش تقول الزوج، بلاش تقول لابوها، لحسن لو قالت لابوها هتقوم حريقة، بلاش. اما يعمل ايه؟ ايه المطلوب؟ يعني ننتظر حتى كما يقولوا في المثل تقع الفأس في الرأس؟ وبعدين ما بنقول الوقاية خير من العلاج، ولا انما تركنا ديننا وتركنا سنة نبينا حدثت استاذ المشاكل. يعني أصلا يقول اياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. يعني لا تدخل على امرأة حتى وان كانت زوج اخيك او بنت عمك او بنت خالك، لان يدخل عليها الموت ايسر من دخولك عليها. لماذا؟ لان الشيطان اقرب منكما من غيركم. ثم ان الناس لا يظنون بك شرا. رحمك الله. قول يا اخي ده جوز اختها، يا اخي ده اخو جوزها، ده ابن عمها، ده ابن خالها، ده لحم ودم، برضو يعمل حاجة زي كده؟ اقرأ الحوادث وانظر الى القضايا والحاجات المستورة، تجد كله بسبب هذا التساهل البغيض. تساهل بغيض. اخت امرأتك زي اي امرأة، لا يحل لك مصافحتها ولا رؤيتها ولا الجلوس معها ولا الخلوة بها ابدا بحال الاحوال. امرأة اخوك، مرات عمك، مرات خالك، مثلها مثل اي امرأة اخرى، لا يحل لك ان تخلو بها ولا ان تدخل عليها في غيبة زوجها ولا ان تراها ولا ان تجالسها باي صورة من الصور. اغلق هذا الباب، لان الشيطان يعبث في هذا الحق عبثا شديدا. كما قلت غالب القضايا الموجودة بين الناس وفي البيوت النهاردة ومقفول عليها البيوت بهذا السبب. فليتنا نرجع الى ديننا ونرجع الى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل صاحب هذا البرنامج لو يتق الله فيعرض هذه المشاكل على اهل العلم والاختصاص، فلا يعرضها على الفسقة ولا الفجرة ولا عديم الدين ولا عديم المروءة، واحدة متبرجة وعاملة راح يسألها ايه العمل، هديها تجاوبته ليه؟ وهذا بلا شك كأنه دعوة مفضوحة لأن يميع الدين ويدخل في الدين ويتكلم في الدين من ليس أهلا له. طب انت لو حصلت المشكلة دي مثلا قضية طبية، كنت هتروح تسأل فيها المشين في الشوارع ولو في عمراسي، ولا بتروح تسأل فيها طبيب؟ فلماذا يعني تدعون الاختصاص في كل وظيفة إلا في الدين؟ بقى يتكلم فيه كل من هب ودب. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم طبعا. بنت عم الام ما هي غريبة، غريبة عنك، ليست بخالة ولا بعمة وليست انما تتزوج زي بنت عمك بالظبط. ما احنا قلنا خالة الام بقى خالتك، خالة الام يعني زوج، يعني اخت ستك، اخت ستك تبقى خالتك. خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح او حجامة او رعاف، وسواء كان قليلا او كثيرا. قال الحسن رضي الله عنه ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. رواه البخاري. وقال وعصر ابن عمر رضي الله عنه بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاة، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما. وقد أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاة، رواه أبو داود بن خزيمة والبخاري وتعليق. احنا قلنا قبل كده ان قضية نجاسة الدم انتهينا منها الى ان الدم اصله على البراءة الاصلية ولم يأتي دليل في نجاسته، وخروج الدم من اي مكان سوى القبل والدبر لا ينقض الوضوء سواء كان كثير او قليل. القي كذلك لا ينقض الوضوء سواء كان ملء الفم او دونه، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به. والذين قالوا بنقض الوضوء بالقي قالوا لان القي نجس، واحنا قلنا ان القي ليس بنجس، الصحيح انه باق ايضا على البراءة الاصلية مثل الدم. اكل لحوم الابل، هو جايب اكل لحوم الابل هنا من مما لا ينقض الوضوء. هناك فرق بين نقض الوضوء وبين ما يجب الوضوء منه، فلا يلزم من كل ما يجب الوضوء منه ان يكون من نواقضه. ماله بنتكلم على الصلاة دلوقتي، القيء في الصيام اذا كان عمدا يبطل الصيام، اما اذا لم يكن عمدا فلا يبطل الصوم. فأكل لحم الإبل مش هنقول مما ينقض الوضوء لكن مما يتوضأ منه. أكل لحم الإبل الصحيح من الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتوضأ منه، دون أن ندخل بقى في حيث بيس ولا هو من نواقض الوضوء ولا لا، ولماذا هو من نواقض الوضوء. لا، هو الحديث ما تكلمش عن نقض الوضوء، لكن قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، فلا يحمل هنا الوضوء على انه هذا ناقض للوضوء، ولكن ربما هو يكون مما يجب الوضوء منه فقط. كل هذه القياسات ليس عليها دليل، احنا هنا بنشرح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنأخذ بأقوال العلماء الموافقة لقول الله عليه وسلم، فكل ما كان زيادة وقياسا بغير دليل لا يؤخذ به حتى نخرج من الخلافات التي لا نهاية لها. ومعلوم ان في كل المذاهب مسائل كثيرة جدا لو اخذنا بها يبقى دين جديد خالص غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني عذر هؤلاء العلماء الذين افتوا في هذه المسائل انهم لم تصلهم الايه الادلة، فمن وصله الدليل وصح عنده الحديث وجب عليه الاخذ به. يقول اكل لحوم الابل او لحم الابل هو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من اصحاب التابعين، يعني انه ايه لا ينتقد به الوضوء، وهذا خلاف الصحيح لانه لم يرد دليل في الاحاديث ان الخلفاء الاربعة ما كانوش بيتوضوا من لحوم الايه الابل، لكن الذي جاء عنهم انهم كانوا يأكلون اللحم ويقومون ليصلوا. وساق العلماء هذه الاثار تحت عنوان ما مسته النار فلا وضوء منه مطلقا. اما لحم الابل فقد ورد فيه دليل ايه خاص، لان كان في اول الاسلام الوضوء مما مست النار، اي لحوم تتسوى تاكل اي حاجة على النار سخنة يبقى تقوم تتوضا. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم وبقي في لحم الابل فقط، فمن اكل لحم جزور فليتوضا. تقول هو حتى الا انه صح الحديث بالامر بالوضوء منه، والامر يقتضي الوجوب الا ان يأتي صارف يصرفه عن ذلك، ولم يأتي صارف. وقد رجعت كتاب الاعتبار في النسخ المنسوخ من الاثار للامام الحازمي فوجدته ينصر هذا المذهب، مذهب الوضوء من لحم الابل، وهو ما استقر عليه الامر حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن سامرة رضي الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم او أتوضأ من لحوم الغنم، قال ان شئت توضأ وان شئت فلا. يعني هذا الامر راجع لك انت استفضل تفضل تفضلش متفضلش لان ليس بناقض للوضوء او ليس مما يجب الوضوء منه. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم يعني الزرايب بتاع الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل زريبة الابل يعني؟ قال لا. رواه احمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة. رواه احمد وابو داود وابن حبان. وقال ابن خزيمة لم ارى خلافا بين علماء الحديث في ان هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقلي يعني وبه اخذ. وقال النووي هذا المذهب اقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه. يعني الجمهور على خلاف وجوب الوضوء من لحوم الابل لكن نحن مع الحديث حيث ضع مع الحديث حيث ضع. فالاكل من لحوم الابل مش فرق مش شرط بس لحوم الابل بقى كل الابل من سواء كرشة او كبدة او لحمة او عظام او ما شابه ذلك الا البول او اللبن فان هذا لا يتوضأ منه. فان هذا لا يتوضأ منه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرانيين الذين اجتووا المدينة فقال اشربوا من ابوالها ودلهم على ابل الصدقة اشربوا من ابوالها والبانها فشربوا حتى شفوا ثم قتلوا بعد ذلك الراعي واخذوا الغنم. فيعني قبض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويعني اقام عليهم حد الحرام. فالمقصود ان شرب لبن ابل لا شيء فيه لا يتوضا منه. اما اللحم وما يعني يخرج بعد ذبح الجمل من عظام مثلا من كبد من كرش من غير ذلك كل هذا يتوضا منه. لماذا نتوضا؟ اولا هذا امر تعبدي امر تعبدي. ثانيا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ان الجن ان الابل من الجن يقصد في عتوها وظلمها وشيطنتها وحرارة جسدها وما شابه ذلك وغلظتها وانها شياطين. بل وخدناها عن الصلاة في معاطن الابل لانها اماكن تجمع الشياطين. ولان الشياطين تجتمع مع الابل كثيرا او تكون في معاطنها فإن في الإبل غلظة أخذتها من وجود الشياطين معها وهذه الغلظة تنتقل إلى رعاة الإبل كما تنتقل إلى آكل لحم الإبل. فتجد رعاة الإبل كما قال النبي عليه وسلم فيهم الكبر والغلظة وراكبي الغنم ولد فيهم الخيلاء ركيب الخيل والفيهم الخيلاء وراعي الغنم فيه الرقة والرحمة وفي مرابضها البركة. ولذا ما من نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن هذه الطريق كان اكل لحم الابل تنتقل اليه عن طريق الاكل هذه الحرارة والغلظة والشيطانة وكذا فيوم يتوضى لدفع هذا فان الشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار مثل الماء. ايضا الخنزير اكل لحم الخنزير يعني يتحول الى انسان بليد لا احساس له ولا حياء عنده ولا كرامة لأهله عنده. فتجده يعني يرى العار أو يرى السوء والفحش على أهل بيته ولا يلتفت له كالخنزير تمام. فإذا كان ذكر الخنزير مع أنثى وجاء خنزير آخر فوطئها يلتفت عنه ويولي دبره وسيبه. لا يتخانق معه لحد، بخلاف كل الحيوانات. كل الحيوانات ما في حيوان على وجه الارض حتى الصرصور اذا ما يعني اراد ان ينزو ذكر الصرصور على انثى في وجود ذكرها لقام عليه حربا وقتالا، الا الخنزير فانه لا يعبأ بالفحش اذا يعني صنعته اهله، ولذا حرم اكل لحم الخنزير لا من امراضه فقط ولا من قذارته فقط بل وايضا من خسته. فدائما تنتقل اثار الاكلات الى اصحابها او الى اكليها، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم اكل لحم الابل ان يترك الوضوء بل امره بالوضوء. نعم انا ما قلتش ليس من النواقض، لا اقول انه من النواقض لان ما جاش كلام صريح انه ناقض للوضوء. قال من اكل لحم جزور فليتوضا، هنا فليتوضا اذا اراد ان يصلي او فليتوضا مطلقا، فان مثل الوضوء يطفئ النار او يطفئ ما في هذا اللحم من الغلظ. والله لا انت ما خدتش بالك بقى من الحديث من اوله اللي هو حديث صفوان بن عسال انه لما سئل عن المسح على الخفاف فقال كنا نمسح على خفافنا ثلاث ايام بلياليهن الا من جنابه ولكن من نوم وغائط وبول، اي لا ينتقد لبس الخف لكن ينتقد الوضوء. هو بيتكلم عن نقض الوضوء، لا ده هذا خبر، هذا خبر وكأسه العينان هذا خبر. فمن نام فليتوضأ، اي ان هذا السهل الذي يعني نامت العين عنه غالبا ما يخرج منه ما يوجب نقض الوضوء، لكن ما جاش في حديث لحوم الابل انه نص على نقض الوضوء لكن اوجب الوضوء له. نعم وصحبه فأحدث أحدهم وهو في الجلس قاعد معهم وأخرج ريح واتحرج يقوم يتوضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضا، وقام قايمين كلهم عشان يتوضوا عشان ما يحرجوش هذا الصحابي، وهذا كلام غير صحيح. نعم أيوه طبعا نعم الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف فصرفه عن ذلك. أيوه فريضة، نعم فريضة. شك المتوضئ في الحدث، هل الشك مما يوجب الوضوء؟ إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا لا يضره الشك ولا ينتقد وضوء سواء كان في الصلاة أو خارجه حتى يتيقن، لأن احنا قلنا العبادات مبناها على الايه؟ على اليقين وليس على الشك، حتى يتيقن أنه أحدث. فعن عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه قال شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم، شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف يعني من صلاته حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رواه الجماعة الى الترمذي. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في نفسه شيئا في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم وأبو داود الترمذي. وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح بل العمدة اليقين، يعني اليقين هو الذي تبنى عليه الأحكام بأنه خرج منه شيء. قال ابن مبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه، يعني يقول له مثلا طب احلف انك انت احدثت، يقول لك لا ما اقدرش احلف انا بصراحة شاكك، يبقى ده ايه؟ لم يحدث. اذا الشك في الحدث لا يبنى عليه حكم. والشك في الوضوء يعني واحد كان اخر امره انه متوضئ، هو فاكر انه كان متوضئ لكن مش متذكر ابدا انه هو احدث، يبقى متوضئ ولا احدث؟ متوضئ. واحد احدث ومش فاكر اتوضى ولا متوضاش، يبقى محدث ولا متوضئ؟ محدث. ماشي، يبقى بيبني على الايه؟ اليقين، بيبني على اليقين. نعم، اخر شيء. نعم. وشك، اما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزمه الوضوء باجماع المسلمين. نعم، يبقى احنا بنبني عليه دائما على اليقين. تيقنت الحدث يبقى تتوضا، تيقنت الوضوء وشكيت في الحدث يبقى ايه؟ تبقى على وضوءك. مما لا يتوضا منه القهقه في الصلاه، لا تنقض الوضوء لعدم صحه ما ورد في ذلك. امال تنقض ايه؟ تبطل ايه؟ الصلاه. يبقى واحد صلى وقهقه في الصلاه يبقى ده صلاته ايه؟ بطل. اما وضوء فصحيح. لكن التبسم لا يبطل الصلاه. يعني واحد في الصلاه فسمع ولده يقول شيء او امه تقول شيء او اباه قال شيء او ما شابه ذلك، وكان هذا الشيء مضحك مثلا، ف تبسم تبسم خفيفة في الصلاة، فهذا لا يبطل الصلاة إن شاء الله. وإلا فنقول لمثله اتق الله، فأنت مقبل على ربك، قد نصب الرب وجهه تلقاء وجهك، فكيف تخرج عن صلاتك بسمعك؟ فأرع سمعك ما تقرأ، واجعل قلبك بين يدي مولاك، وانسى ما وراءك من الدنيا والولد والأهل. تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء. تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء ضعف دليل النقل. لا، الدليل الذي جاء في الوضوء من الغسل دليل صحيح لكنه على الاستحباب، وبرضه ما قالش بالنقل، قال من غسل ميتا فليتوضأ. هنا كلمة فليتوضأ برضو زي من أكل لحم جزور فليتوضأ، ما قالش ده من نواقض الوضوء، وهذا في الغسل بالذات على الاستحباب، لأن الصحابة رضي الله عليهم جميعا كانوا يعلموا هذا الحديث، ولكن منهم من كان يتوضأ ومنهم من كان لا يتوضأ، ومنهم من كان يكتفي بغسل يديه فقط. فتغسيل الميت لا يجب منه الوضوء، لكن من أراد أن يتوضأ فلا بأس وهو على الاستحباب. هذا ما أردنا أن نقوله اليوم، والله تبارك وتعالى الموفق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتير أول أسئلة كل يوم، يعني ياريت الأسئلة تخف عن كده، ويبقى الأسئلة في حاجة اللي هي يستفيد منها السائل والجميع. أما إذا كان سؤال خاص بك أنت وربما لا يكون فيه فائدة للجميع، يبقى خليه ممكن بعد الدرس خالص تسألني على الانفراد. ما حكم النزلة الشعابية في الوضوء والصلاة؟ نزلة الشعابية في الوضوء والصلاة تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ ليست من نواقض الوضوء. يعني ليه؟ لأنه في النزلة الشعابية بيكح ويطلع بلغم ويخرج ما في أنفه وكذا، كل هذا لا ينقض الوضوء. ما رأي الدين في رجل يحمل القرآن الكريم وجل يقول يطلب منه أن يقرأ في بيته ما تيسر من القرآن؟ رجل يقول له أو يطلب منه أن يقرأ في بيته ما تيسر من القرآن، مش فاهم. من فاته الاعتكاف في رمضان لا يستطيع أن يقضيه في أيام أخرى مثل العشر من ذي الحجة. كان عليه السلام إذا فاته العشر من اعتكاف العشر من رمضان كان يعتكف عشرا في شوال وفي رواية في المحرم. وهل يفسد الاعتكاف بخروج النهار للعمل ثم العودة المسجد؟ نعم، يفسد الاعتكاف بالخروج من المسجد سواء للعمل أو غيره، إلا لقضاء حاجة أو لتوصيل زوجة مثلا يخشى عليها من الطريق فيروح يوصلها كما فعل وسلم مع زوجي صفي. وهل بول أو غائط الأطفال ينقض الوضوء؟ احنا قلنا النجس إذا سقط على الأيدي والملابس لا ينقض الوضوء لكن يلزم إزالته. احنا قلنا الذي في نواقض الوضوء ان البول او البراز او اي نجس يقع على الملابس من النواقض، ليس من النواقض، لا تخلط. كنت اعمل في شركة وانتهى العمل منذ 3 أشهر وانا اعمل يوم ويوم لا اجد عمل، ومعي مبلغ 1500 جنيه اصرف منه كما كلما احتجت، فانا متزوج ولي ولدان بارك الله لك، فهل علي ان اضحي او ماذا افعل؟ الاضحية ليست واجبة، إلا في حق المستطيع على قول ومستحبة على قول آخر. فأنت وشاؤك شوف نفسك وظروفك إيه. النهاردة لو جبت يعني الكيلو النهاردة وصل الجيح بشر دي نبين حي، هتجيب مثلا حاجة فيها 30 كيلو ولا 40 كيلو ب 400 جنيه ولا 450 جنيه وتتباع، أول ما تتباعها وكده تبقى 500 جنيه وكل اللي معاك 1500 تشتغل يوم وتقعد يوم. فأرجو يعني أن يكون الأمر أيسر من ذلك عليك حتى لا تدخل في الحرج. وأنت وشأنك ربما لو نويت الأضحية وضحيت يرزقك المولى عز وجل بمال كثير وفير يكفيك وأهلك وولدك إن شاء الله. امرأة استمر نزول دم النفاس عندها ينزل أكثر من 40 يوم ماذا تفعل؟ الصحيح أن 40 يوم هي مدة دم النفاس، وما بعد ذلك فهو استحاضة وربما يكون حيض، لأن بعض النساء يعني يتابع دم الحيض مباشرة انتهاء دم الايه الاستحاضة، فتنظر المرأة في هذا الدم، فإن كان مما يعرف عنه أنه دم حيض للونه أو ريحه أو جاء موافقا للوقت الذي تحيض فيه فهو دم حيض، يبقى يستمر أمرها حتى ينتهي حيضه. أما إذا كان دما ليس بدم حيض وليس بدم نفاس وكأنه عرق فإنما هو استحاضة تغسل عنها الدم وتصلي. والطب بيقول إن 40 يوم أقصى مدة يعود فيها الرحم إلى وضعه الطبيعي، أصل هو نزول دم النفاس ده نتيجة إن الرحم كان متضخم أو منتفخ نتيجة وجود الجنين جواه، فلما الجنين نزل بدأ الرحم يرجع تاني إلى وضعه الطبيعي، كل ما يرجع كده ينزل ما بداخله من دماء أو تتفجر بعض الشعرات الدموية ويعود إلى وضعه الطبيعي، ما بيعودش في وضعه الطبيعي إلا بعد 40 يوم حتى يرجع إلى وضعه الطبيعي. ولذا ده الصحيح يقول العلماء ان نفاس 40 يوم. واحده بقى امراه انقطع عنها الدم قبل نهايه 40، انقطع عنها الدم مش فقط ورات القصه البيضاء، فانقطاع الدم بس مش حجه لان ممكن يتبع الدم الصفره والكدره كما كان سيدة عائشة اذا بعثت لها القطعه من القماش فيها القرص فيه اثر الدم او فيه الصفرة والكدرة تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء هي ماء ابيض يخرج بعد نهاية الحيض او النفاس. فاذا رأت المرأة القصة البيضاء بعد في اثناء ايام 40 نفاس او بعد نهاية الحيض فقد طهرت. يعني في بعض النساء بعدد الايام، في بعض النساء برؤية القصة البيضاء، في بعض النساء برائحة الدم ولونه، كل واحدة لها عادتها، ولم يتفق ابدا ان هناك نساء زي بعض تمام، حتى اذا كنا اخوات لام واحدة يختلف هذا الامر فيها. فالعبرة هنا بنزول الدم ومشابهته لدم الحيض او النفاس. فاذا تعدت 40 والدم ليس بدم حيض وليس بدم نفاس سواء بلونه او رائحته فانما يستحاضها، تغسل عنها تغتسل وتغسل عنها الدم وتصلي لكل صلاة. نعم تضرب لكل صلاة. نعم تضرب لكل صلاة. أحبك الله زحتنا فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا تبت توبة نصوح الحمد لله من التلفاز ولكن أشاهد المباريات فقط، فما الحكم في ذلك؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علي وعليك وعلى جميع المسلمين من صغائر الذنوب وكبيرها. سمعت شيخ الفضل الشيخ محمد إسماعيل في الإسكندرية من حوالي 9 سنوات أو 8 وقد سئل مثل هذا السؤال من بعض الإخوة، بيقول يعني احنا بنشاهد مباراة كرة القدم فهل مشاهدتها حرام ولا حلال، وهل رؤية الرجل وقد يلبس القميص القصير اللي هو الشورت يعني حلال ولا حرام وما شابه ذلك. فكانت إجابته جميلة جدا، قال لا ينبغي لمثلكم أن ينشغل بمثل هذه التفاهات. يعني افضل حاجه شيل الكلام بقى ده من دماغك واكبر شويه وشوف هموم المسلمين ومشاكل المسلمين. الاهلي فاز بالدوري خدنا ايه؟ الزمالك فاز بالدوري خدنا ايه؟ مصر خدت كاس افريقيا، خدت كاس العالم، خدنا ايه؟ هل تحررت القدس؟ هل خرج المسلمون من بوابتهم الاقتصاديه؟ هل عظم الناس المسلمين وعلموا أنهم أصحاب رسالة، هل عاد الحكم الإسلامي إلى بلاد المسلمين؟ لا أرى في أي شيء. وغالبا يعني أنه يصنع هذا التافه الذي لا يجد لحياته قيمة ولا لوقته قيمة، يضيع في مثل هذا. ثم تفاجأ مثلا واحد راح مباراة مصر والمغرب ومات بالسكتة القلبية 58 سنة ومات بالسكتة القلبية. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعد 40 سنة بعد سنك 58 سنة ولسه تفرج على كرة وكمان تموت بالسكتة القلبية عشان الكرة تخش الشبكة موت خلاص مصر اتهزمت من المغرب يبقى ضاعت الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بلاء بلاء. ويعني بعض المشاهدين يقعون في شرك بالله بسبب رؤية المباريات، كأن مثلا اللاعب الفلاني الخرتيت الذي يعني لا تفوته أبدا الشباك ودائما يضع الكرة بأحضانها ضيع الجول مثلا او ما جابش جول او ما لعبش المباراة، يقولك يا ده لو فلان ده كان في المباراة كان جاب جول. واين الله؟ هي القضية مش قضية فلان ولا علان، انت نسيت اصلا ان الامور تجري بامر الله تبارك وتعالى ونسيت انك انت لا ما قلناش كافر. وربما يحب اللاعب الكافر ها يقول لك احب فلان الفلاني وفلان الفلاني عد لك اسماء ما شاء الله. والنهارده اطفال الصغار والكبار يعني بقت الثقافه الكرويه والثقافه التلفزيه والثقافه السينمائيه طافحه عند كل ابنائنا، مش هنقول عند ابناء الناس، عند كل ابنائنا بل ربما عند بعضنا. لكن الثقافه الدينيه طب بيحضر مباراة، حضر مباراة مصر مثلا والمغرب 120 ألف متفرج ومن صباحة ربنا، وكانت التذكرة وصلت ل 50 جنيه و 100 جنيه في السوق الزفت السوداء. طب كم ألف بقى حضروا الدرس؟ كم ألف بيحضروا دروس العلم؟ كم ألف يوفر من وقته ساعة عشان يسمع شريط من أشرطة العلم؟ ينبغي لك أخي الحبيب أن تتنزه عن هذه التفاهات، انسى هذه المباراة واشغل وقتك بما يفيد. في الوقت بتاع المباراة ده روح دور على فقير أو مسكين في الشارع وابحث عن واحد غني تدل على هذا المسكين ليطعم ليسد جوعته أو يستر عورته أو يحمل يعني عنه بعض الهموم. روح كده امسك مقشة وروح انزل نظف الشارع وقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. كن قدوة صالحة في الأعمال الطيبة، اعمل أي شيء في هذا الوقت طاعة لله وقربه، امشي كده في الطريق ويعني يدعو الناس إلى أن يقولوا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، اصنع شيء اصنع شيء يبقى لك في صحيفتك، فيخشى أن تأتي يوم القيامة فتفتح الصحيفة وتلاقي فيها مباراة مصر مش عارف ايه ومباراة ايه ومباراة ايه ومباراة ايه، وفي المباراة ده هي أول ما جه الأذان في وسط المباراة وروح سابب الدين للأذان وسابب الدين للتلفزيون، يعني هو لازم تقطعوا المباراة دلوقتي ها والعياذ بالله. وأحيانا في المباريات الكبيرة زي مباراة مثلا دولية وكده يقوموا في القناة اللي هي بتجيب الأذان يقوموا جايبين تحت كده يقول لك حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي في القاهرة وعلى الخارجين مش عارف خارجها. طب فين الأذان؟ يقول لك أصل الماتش ده مهم، الماتش بقى أهم من الأذان. فما ينفعش تبقى أنت يا مسلم يا ملتزم يا تائب إلى الله تنشغل بقى بمثل الحاجات دي اللي بيستهزئ بها هؤلاء وبيقصروا في حقهم. يقول لك يسبوا الحظ ويسبوا الدار ويسبوا كل بلاء بيحصل يعني. كيف يفرق بين المني والمزي والوجه؟ الاخ صاحب السؤال ده ما حضرش معانا الدرس اللي قبل قبل قبل قبل اللي فات او الدرس احضره. طيب قلنا المني هو ماء ابيض يخرج بدفقة مع انتعاض ووجود شهوة ثم يعقبه فتور وارتخاء. هذا ماء أبيض فخيم يخرج بدفقة مع انتعاض ووجود شهوة ثم يعقبه فتور وارتخاء، وهذا منه الغسل سواء كان في اليقظة أو في النوم أو مع الزوجة. أما المذي فهو ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل والمرأة على السواء عند التفكير في الجماع أو ملاعبة الزوج، فإذا ما وجد هذا الماء وجب عليه الوضوء ويغسل ذكره وذكره. وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين ينزل عقب البول وأكثر في فصل الشتاء، وحكمه أيضا كحكم المذي فيه الوضوء. والله أعلم. هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ لا يجوز. هل يوجد علاقة بين المسجد الذي به قبر ومسجد النبوي؟ يعني هنعيد الكلام ده 100 مرة قلناه قبل كده، لكن الظاهر ان صاحب السؤال جديد. فبنقول ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد لم يبنى على قبر، ورسول الله دفن في حجرة السيدة عائشة، وتمت توسعة المسجد في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، ولم يوسع المسجد من جهة القبر، إنما كان يوسع من الجهة الشمالية والجنوبية والشرقية. فلما كان في زمن تقريبا عبد الملك بن مروان أو يزيد بن عبد الملك بن مروان، وتم هدم المسجد تماما وبناؤه بالحجر والقص وغير ذلك، أدخلت الحجرة إلى المسجد ليس تدينا، ولكن كما يقول بعض المؤرخين كان شيء سياسي، ان يزيد بن عبد الملك كان لما بينزل المدينة يلاقي الناس مجتمعة حول احفاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتمعون حوله ولا يبهون له، فبقى متضايق قوي. حجرات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ملاصقة للمسجد، والناس بتيجي المسجد وتروح حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهد هذا الخير وتصافح وتجلس وتجالس يعني اهل الدين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فاغتاظ لهذا وأراد أن يعني يضرب زي ما بيقولوا عصفورين بحجر، يوسع المسجد ويفرق الناس اللي كانت بتيجي دايما علشان هؤلاء الأحفاد، ففعل فعلته هذه وأدخل الحجرة في المسجد، فلم يكن ذلك يعني دينا ولم يكن